حصرياً على موقع djkimo.com. هسيب له ذكرى كويسة بيفتكرني ويقول خسرني لما يفوق يحلم في يوم تاني قابلني. هسيب له حقي ومش هرد انا في وسامح مع انه جارح الدنيا بكرة الوحدة رح تنتقملي. ليه هنت عليه وهنت ازاي هقول له انا ايه مسير الجاي هيعرف امتي بعد ما كون بقيت مع حد يستاهلني. ما ينفعنيش وما انفعهوش ما يشبهليش وما يشبهلوش خسارة انا في كبير وفي يوم ده ياخد صورة جنبي مين. ليه هنت عليه وهنت ازاي هقول له انا ايه مسير الجاي هيعرف بعد ما كنت بقيت مع حد يستاهل. ما ينفعنيش وما ينفعهوش ما يشبهليش وما يشبهلوش خسارة انا في كبير وفي يوم ده ياخد صورة جنبي. ينفع حبيب لا بقى يناسبني ولا انا اسمه. هسيبه يستاهل يضيع بيع وخان بقى عادي هاين واضح وباين قد ايه غدره وكدبه. ليه هنت عليه وهنت ازاي اقول له انا ايه مسير الجاي هيعرف امتي بعد ما اكون بقيت مع حد يستاهلني. ما ينفعنيش وما ينفعهوش ما يشبهليش وما يشبهلوش خسارة انا في كبير وفي يوم ده ياخد صورة جنبي مين. ليه هنت عليه وهنت ازاي اقول له انا ايه مسير الجاي هيعرف امتي بعد ما اكون بقيت مع حد يستاهلني. خسارة انا في كبير وفي يوم ده ياخد صورة جنبي مين. حصريا على موقع djkimo.com.